نحميا الأصحاح الثالث. وقام اليشيب الكاهن العظيم وإخوته الكهنة وبنوا باب الضأن، هم قدسوه وأقاموا مصاريعه وقدسوه إلى برج المئة إلى برج حننئيل، وبجانبه رمم رجال أريحة، وبجانبهم بنى زكور بن إمري. وباب السمك بناه بنو هسناءة، هم سقفوه وأوقفوا مصاريعه وأقفاله وعوارضه. وبجانبهم رمم مريموث بن أوري بن هقوص، وبجانبهم رمم مشلام بن برخي بن مشيزبئيل، وبجانبهم رمم صادوق بن بعنة، وبجانبهم رمم التقوعيون، وأما عظماؤهم فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم. والباب العتيق رممه يوياداع بن فسيح ومشلام بن بسدية، هما سقفاه وأقام مصاريعه وأقفاله وعوارضه. وبجانبهما رمم ملطيا الجبعوني ويدون الميرنثي من أهل جبعون والمصفات إلى كرسي والي عبر النهر. وبجانبهما رمم عزئيل بن حرهايا من الصياغين، وبجانبه رمم حنانيا من العطارين، وتركوا أورشليم إلى السور العريض. وبجانبهم رمم رفايا بن حور رئيس نصف دائرة أورشليم. وبجانبهم رمم يداي بن حرومافة ومقابل بيته، وبجانبه رمم حطوش بن حشبنية. قسم ثان رممه ملكي بن حاريم وحشوب بن فحث مؤابة وبرج التنانير. وبجانبه رمم شلوم بن هلوحيش رئيس نصف دائرة أورشليم هو وبناته. باب الوادي رممه حانون وسكان زانوح، هم بنوه وأقاموا مصاريعه وأقفاله وعوارضه وألف ذراع على السور إلى باب الدمن. وباب الدمن رممه ملكي بن ركابة رئيس دائرة بيت هكاريم، هو بناه وأقام مصاريعه وأقفاله وعوارضه. وباب العين رممه شلون بن كلحوزة رئيس دائرة المصفات، هو بناه وسقفه وأقام مصاريعه وأقفاله وعوارضه، وصور بركة سلوام عند جنينة الملك إلى الدرج النازل من مدينة داود. وبعده رمم نحمي بن عزبوق رئيس نصف دائرة بيت صورة إلى مقابل قبور داود، وإلى البركة المصنوعة، وإلى بيت الجبابرة. وبعده رمم اللاويون رحوم بن باني، وبجانبه رمم حشابية رئيس نصف دائرة قعيلة في قسمه. وبعده رمم إخوتهم بواي بن حيناداد رئيس نصف دائرة قعيلة، ورمم بجانبه عازر بن يشوع رئيس المصفات قسما ثانيا من مقابل مصعد بيت السلاح عند الزاوية. وبعده رمم بعزم باروخ بن زباي قسما ثانيا من الزاوية إلى مدخل بيت الياشيب الكاهن العظيم. وبعده رمم مريموث بن أوري بن هقوس قسما ثانيا من مدخل بيت الياشيب إلى نهاية بيت الياشيب. وبعده رمم الكهنة أهل الغور. وبعدهم رمم بنيامين وحشوب مقابل بيتهما. وبعدهما رمم عزري بن معسي بن عننيا بجانب بيته. وبعده رمم بنوي بن حيناداد قسما ثانيا من بيت عزري إلى الزاوية وإلى العطفة. وفلال بن أوزاي